الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، توقفنا عند أثر ابن عساكر رحمه الله تعالى الذي يقول فيه: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. قوله وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، أي أنه لم يسلم شخص طعن في العلماء في هذه الدنيا أبدا، بل لابد أن يعاقب في الدنيا حتى يصير عبرة للناس. كل من يطعن في العلماء يعاقب في الدنيا قبل الممات، وهذه عادة الله في منتقص العلماء. أحكي لكم شيئا حدث في بداية أو في 2006-2007 تقريبا. واحد في مدينة بولوغين، ضواحي بولوغين، هذه يحكي لي عليه شيخي ناصري حفظه الله، تاكسيفون كشح صاحب الهاتف العمومي، تاكسيفون كان يسلو 21 مليون، يسلو 21 مليون، على يروح عنده يتصل للسعودية: السلام عليكم يا شيخ، شيخ في الجزائر يقول كذا وكذا، ما رأيك فيه؟ الشيخ هذاك محوش يفهم، حذروا منه مبتدع، إياكم وإياه. وصلت الاتصالات ثمنها حتى وصل يعني 21 مليون. ماذا كان آخر شأنه؟ أن جن وصار مجنونا يطوف في شوارع العاصمة، والله العظيم. وأنا نعرف ناس كانوا من طلاب العلم خاضوا في هذه الفتنة، كانوا معنا في جامعة الإسلامية خروبة، خاضوا في هذه الفتنة وصاروا يقذفون العلماء ويطعنون في العلماء، يقذفون ويطعنون ويحذرون بجهل، حتى انتكسوا بالكلية وصاروا أسوأ من كثير من الفساق، أسوأ من كثير من تجار المخدرات ونحو ذلك. فإياكم وهؤلاء الناس قطاع الطرق. إذا جاءك من يطعن في العلماء فر منه فرارك من المجذوب، فر منه فرارك من الأسد. اللي يجي يسب لك عالم أهرب، لا تتكلم معه. إذا هو جبد لك عالم بسوء قاطعه واذكر له ماذا؟ مسألة فقهية ولا مسألة حديثية. هو يقول لك العالم الفلاني فيه ولا الشيخ الفلاني فيه، قال حبس يا هذا، اتق الله، هيا نتذاكر معاني حروف الجر مثلا، ماذا تفيد حروف الجر، من تفيد الابتداء وإلى تفيد الغاية، وهكذا تذكر العلم معه. إذا اشتب لي لا يصلح، وهذا هو حالهم، انصحه وفر منه، لأنك إذا استمعت له فأنت مشارك له في الجريمة. وكم من شخص كان من أصدقائنا بسبب هذه الفتنة صار من ألد الأعداء، والسبب أننا لم نخوض معه، إنما اشتغلنا بالعلم. والله لو تعلمون، والله لو تعلمون كم من صديق كان لنا قبل الفتنة وكان قويا في العلم قبل هذه الفتنة لرأيتم الأعاجيب. أحدهم كان يحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكان يحفظ ألفية بن مالك، خاض في فتنة القيل والقال وفتنة العلماء، نسي العلم. ولو تعلمون أيضا ماذا ينتظركم من العلم الشرعي، عبالكم مش مازال ما قريتوش، جبال عظيمة من العلم الشرعي مازال ما حطيتوش رجليكم فيها. أين أنتم من شرح صحيح البخاري، شرح صحيح مسلم؟ كامل يزم طالب العلم يفوت عليها. مكاش كيفاش طالب علم يقول لك أنا طالب علم لكن ما قراش شرح صحيح البخاري ولا شرح صحيح مسلم. الشيخ مشهور حسن آل سلمان وعنده شرح صحيح مسلم في أكثر من 300 مجلس، معدل كل مجلس ساعة ونص. تخيل هذه وقتاش تسمعها، وقتاش تسمع مثلها، وقتاش تقراها؟ طالب العلم مازال لك عبالك شو مازال تحفظ الجرومية كلها، تحفظ قطر النادى، تحفظ ألفية بن مالك، مازال علم الحديث تحفظ فيه البيقونية ونخبة الفكر وتحفظ ألفية العراقي، مازال أمور كثيرة بعيدة جدا جدا، وكنت عارف حقيقتها والله ما تصرف دقيقة في غير طالب العلم. أين أنت من قراءة تفسير القرطبي؟ يلزم تقرأ تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير مجلدات كثيرة، أين أنت من هذا؟ السيرة النبوية لازم تفوت عليها كامل، تقرأ البداية والنهاية في 18 مجلد تقريبا، أين أنت من هذا؟ علم عظيم جدا. هؤلاء الناس والله ما هم جايبين خبر للعلم كامل، همهم القيل والقال. قال: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. الذي يطعن في العلماء يموت قلبه. أضيف هذا إلى أسباب موت القلب، فأسباب موت القلب ذكرها ابن قيم الجوزية وهي كثيرة، أولها الإعراض عن الحق، واضح؟ ومنها أيضا كثرة المباحات بعد كثرة المعاصي لا شك، ومنها أيضا كثرة الضحك، ومنها أيضا الغيبة، وأعظمها هذه الغيبة في العلماء، فإن الغيبة في العلماء تميت القلب، لأنه ما يوليش عندك قدسية لأولياء الله، وبالتالي تولي تتجرأ عليهم. سمعنا ناس يطعنون في البخاري ويطعنون في مسلم ويطعنون في أصحاب الكتب وهكذا، فنسأل الله السلامة والعافية. أظن أنه يعني دق الجرس الثاني، نقف عند هذا القدر إن شاء الله ونواصل غدا والله أعلم.